بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الموفي 100 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا كان الكلام في الدرس الماضي عن وصول العبادات إلى الميت من قبل المسلمين وخلاف العلماء في ذلك. طيب، قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت كما تقدم، مع أن الصوم لا تجري فيه النيابة. يعني يقول هذا رد عليهم، هم جعلوا ماذا لا يحصل أو لا يصل إلى الميت إلا ثواب العبادات المالية، أما البدنية فلا. طيب، فالصوم عبادة بدنية فلا تجري فيه النيابة، وفي نسخة لا تجزي. طيب، لكن هم يجيبون يقولون: لا، إنما جرت النيابة في الصيام الخاص الذي هو يشبه العبادة المالية، وهو صيام النذر، بعضهم الذين يقولون بهذا. طيب، قال: وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه، فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، صححه العلامة الألباني رحمه الله. وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما: اللهم هذا عن أمتي جميعا، وفي الآخر: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، رواه أحمد وحسنه أيضا الألباني، وإن كان بعضهم يضعفه. والقربة في الأضحية إراقة الدم، وقد جعلها لغيره، أي ليست مالية، جعلها لغيره. وأولئك يقولون عندهم جوابان: الأول أن الأضحية هي عبادة مالية مع بدنية، ليست بدنية محضة، لأن الأضحية تشترى شراء في الأصل. ومنهم من يقول: بل أصلا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائصه التضحية عن أمته. وقد نقل الحافظ رحمه الله هذا عن أهل العلم، يعني قال: وقد ذكر أهل العلم أن هذا التضحية عن الأمة خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يشرع لغيره أن يضحي ويقول هذا للأمة، لكن هذا على عموم الأمة. يعني قال: وكذلك عبادة الحج بدنية، وليس المال ركنا فيه، وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن، بل بدني محض، كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. قال: وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين. فروض الكفايات يكفي فيها البعض عن الباقين، قالوا: إذن هذه يعني كأنه وصل ثوابها إليهم. وأولئك يقولون: لا، إنما سقط الإثم عمن لم يفعل فرض الكفاية، لا أنه يصل إليه ثواب غيره، واضح؟ ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب غيره، لأن يستنيب عنه، وله أن يعطي أجرته لمن شاء. قاسوا هذا القياس، قالوا: لو أنك استأجرت أجيرا خاصا، قلت له: أنا أريدك أن تشتغل، فذهب واستناب غيره، هذا لا يصلح. لكن لو أنك أعطيته أجره فأهداه لغيره، يصلح. قال: وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت، فهذا لم يفعله أحد من السلف كما يفعل كثير من الصوفية، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه. والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير. وأما أن تستأجر شخصا لأجل التلاوة نفسها هذا لا يجوز، لكن الاستئجار على التعليم، تستأجر شخصا ليعلم أولادك مثلا القرآن، أو يعلم أبناء المسلمين القرآن، فهو سيأخذ أجرا على التعليم لا على نفس التلاوة، يعني بسبب تفرغه لذلك وأخذ وقت عليه في هذا ونحو ذلك. والمسألة أيضا خلافية هذه كما أشار إليه بقوله وإنما اختلفوا في جواز، فيعني بعضهم يجيز مطلقا، يجيز الاستئجار على التعليم ونحوه، وبعضهم يقول هذا جائز للمحتاج وأما غير المحتاج فلا، لأن التعليم أيضا عبادة. قال والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة. ما هو هذا الذي لم يقع عبادة خالصة؟ الاستئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت، وهذا لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت. طيب، قال لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس صدقة عنه فيجوز، يعني نوى بها أنها على الميت، هناك معلم قرآن فأنت تعطيه أجرة على التعليم وتنوي أن هذه الأجرة التي تدفعها أنت صدقة عن ميتك. قال وفي الاختيار وهو كتاب من كتب الحنفية كما في الحاشية، لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة، لأنه في معنى الأجرة انتهى. أعطى قال أوصيكم بأن جزءا من مالي لمن يقرأ القرآن على قبري، فيقول الوصية هذه باطلة لأنه يشبه الاستئجار على قراءة القرآن والتلاوة. وذكر الزاهدي في القنية أيضا من كتب الحنفية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل، يعني يقول الوقف صحيح لكن تعيينه على هذه الجهة باطل، هذا معنى قوله فالتعيين باطل، يعني معروف أن من وقف وقفا خاطئا يقول العلماء يحول إلى وقف صحيح، أليس كذلك؟ معناه أنهم أجازوا أصل الوقف فيقولون الوقف صحيح وتعيينه على هذه الجهة باطل. فهذا الذي يقف على يجعل وقفا على من يقرأ عند قبره التعيين هذا باطل لكن الوقف صحيح، فنأخذ نحوله إلى صدقة أخرى ونحو ذلك. قال وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب الآن هذا سؤال يريده من يقول بعدم الوصول، يقول هذا لم يكن معروفا عند السلف ولا أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إليه، فكيف تفعلونه وكل خير في اتباع من سلف؟ قال فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، يعني الذي قد ورد فيه الدليل الخاص، قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ طبعا أولئك يجيبون يقولون الفرق أن هذا جاء به الدليل وهذا لم يأتي به الدليل، هم سيجيبون عن هذا حتى عن هذا الجواب يعني. قال وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، يعني هم تركوا ذلك لكن هل جاء عنهم أنهم يقولوا لا لو فعل ذلك لم يصل؟ هذا معنى كلامه. ومن أين لنا هذا النفي العام؟ من أين لنا هذا النفي العام؟ أولئك يجيبون يقولون أخذنا هذا النفي من كونهم لو فعلوه لنقل، لأن هذا مما تتوافر الدواعي إلى نقله. قال فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة كما ذكرنا قبل، يعني أنهم سيجيبون عن قوله ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن، سيقولون هؤلاء رسول الله أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة. قيل في الجواب هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك، ما قال صوموا عنهم حجوا عنهم تصدقوا عنهم، بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. واضح، واضح الجواب هذا. لكن بقي في مسألة الصوم أنه قد جاء فيه الدليل الذي ليس جوابا عن سؤال، أيضا جاء في الجواب عن سؤال وجاء في ماذا في قوله من صام من مات وعليه صوم صام عنه وليه دون أن يكون له سبب سؤال. قال ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني طيب خلاص ما دام أنتم تقولون بوصول الثواب إلى الميت، هل ترون تتوسعون أكثر فتقولون بأنكم بأنه يستحب الإهداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نصلي ونقول وهذا ثوابه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قيل من المتأخرين من استحبه، ومنهم من رآه بدعة، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ممن رآه بدعة شيخ الإسلام رحمه الله. هذا الكلام طبعا كلام ابن القيم كما كنا أشرنا في الدرس الماضي. قال لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، هذا واحد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه. يقول فليس بحاجة أصلا إلى أن تهدي له ثوابا، هو ثواب عملك سيصل إليه لأنه هو الذي دلك على هذا. قوله لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون، هذا شبيه بالجواب الذي ذكره قبل المعارضون لهم من أن السلف لم يكونوا يفعلون هذا، فاعترض بأنه من قال لكم؟ أين هذا؟ واضح. الله المستعان. على كل حال المسألة كما ترى خلافية، والخلاف فيها قوي، ونسأل الله العون. قال ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين. يقول بعض الناس ظن أن مجرد سماع الميت لكلام الله ينفعه، فهو يقول إذن يستحب أن يذهب الناس دائما عند القبور يقرؤون ليسمع الميت باعتبار أن الميت يسمع، فما دام أنه يسمع إذن ينتفع لأنه سمع كلام الله فيؤجر على ذلك. قال هذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين. لماذا؟ لأن هذا من عمل الإنسان، السماع من العمل، وعمله قد انقطع، يعني فيستدل على عدم ذلك، على عدم الانتفاع بهذا، بحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله، فهذا من عمله لو قيل بالسماع. طيب قال ولا شك في سماعه. ابن أبي العز وقبله شيخ الإسلام يرون أن الميت يسمع مطلقا، الميت يسمع مطلقا، ولكن السماع مجرد إدراك للأشياء، فلو سلم عليه شخص ذهب وقال السلام عليك يا فلان يسمع هذا، يدرك ذلك. طيب ولو ذهب شخص وقرأ القرآن عنده هو يسمع لكن لا ينتفع بهذا. والمسألة خلافية. ومن أحسن ما كتب في هذا كتاب العلامة نعمان الألوسي رحمه الله الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، وقدم له الألباني رحمه الله بمقدمة عظيمة، وخلاصة ما خرجوا به في تلك الرسالة ومقدمتها أن الميت الأصل فيه عدم السماع للآيات الواردة في ذلك، إنك لا تسمع الموتى ونحو هذا، وما أنت بمسمع من في القبور، وغير ذلك من الأدلة. ولا يستثنى من هذا إلا ما ورد فيه الدليل كسماعه لقرع نعالهم حين ينصرفون ونحو ذلك مما جاء فيه الدليل، وإلا فالأصل عدم السماع. وهذا قالوا هو أقرب إلى الأدلة أو أوفق للأدلة، وهو كذلك سد لذريعة دعاء الموتى ونحو ذلك. قال ولا شك في سماعه، ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة، فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته كما تقدم. قال بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه، أو لكونه لم يزدد من الخير، فلو سمع ما يدل على الحرص على الخير والمسابقة إليه وهو لم يكن كذلك، قال ربما يتضرر ويتألم. قال واختلف العلماء في قراءة القرآن، من هنا سيبدأ كلام لشيخ الإسلام رحمه الله. واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال، هل تكره أم لا بأس بها، أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده؟ ثلاثة أقوال: الكراهة مطلقا، لا بأس بها مطلقا، لا بأس بها وقت الدفن. قال: فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، وأيضا ذكر شيخ الإسلام أن هذا هو مقتضى قول الشافعي، وإن لم يحفظ عنه في هذه المسألة بعينها كلام، لكن لأنه كان يرى مثل هذه الأشياء بدعاء. قالوا: لأنه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها، فكذلك القراءة. بل بعض أهل العلم يستدل بدليل صريح في ذلك، يعني أعني يستفاد منه هذا صراحة في ليس بالقياس على الصلاة فقط، حديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يعني اقرأوا في بيوتكم ولا تجعلوها مثل المقابر، معناه أن المقابر لا يقرأ فيها. استدل بهذا جماعة من أهل العلم على أن المقابر لا تشرع فيها القراءة أصلا حتى للمراجعة، يعني لو ذهب شخص وقت الدفن فلا يشرع له أن يبقى يقرأ القرآن، وإنما ينشغل بذكر آخر. وهذا في القراءة يعني التي يقصد بها التلاوة. وأما لو جاء ذكر آية مع موعظة يجلس بها مع بعض من حوله، أو يتذاكر مع أصحابه بعض المسائل فتمر آية أو نحو ذلك يذكرون، هذا لا بأس به بلا خلاف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جلس وجلس بعض أصحابه حوله فأتى بذاك الحديث الطويل، حديث البراء، ذكر ضمنه آيتين أو ثلاث آيات. قال: طيب، ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية، استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. أثر ابن عمر أخرجه البيهقي في السنن وغيره، وفيه رجل اسمه عبد الرحمن بن علاء بن اللجلاج، عبد الرحمن بن علاء بن اللجلاج، هذا الرجل مختلف فيه، منهم من يحسن حديثه ومنهم من يقول فيه لين، ولهذا الحافظ قال فيه مقبول، قال في التقريب مقبول. والأثر حسنه النووي وابن حجر وصححه ابن مفلح في الفروع. وأما الأثر الذي نقله عن بعض المهاجرين فرواه ابن أبي شيبة، فقال: حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي قال: كانت الأنصار يقرؤون عن الميت بسورة البقرة. الأنصار ذكر هذا عن الأنصار لا عن بعض المهاجرين، فالله أعلم هل هناك غيره. ومجالد معروف أن فيه ضعفا، مجالد بن سعيد الهمداني الراوي عن الشعبي هنا معروف أن فيه ضعفا، وبعض أهل العلم يتساهل في مثل هذه الآثار يعني لأنها آثار. فإذا بعض العلماء يقول لا بأس بها، ثم يستدل بما بهذين الأثرين. طيب، هذان الأثران فيهما القراءة وقت الدفن، هذان الأثران فيهما القراءة وقت الدفن لا مطلقا، ولهذا استدل بهذين الأثرين: من قال بالقراءة مطلقا فكانت دعواه أعم من دليله، كانت دعواه أعم من دليله. واستدل بها من قال بالقول الثالث الذي سيأتي، قال: ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط، وهو رواية عن أحمد، أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين. وهذا ترجيح شيخ الإسلام، هذا ترجيح شيخ الإسلام أنه لا بأس، لا ليس سنة لكن لا بأس، لو قرأ وقت الدفن قال هذا مأثور، هذا قد أثر يعني عن بعض السلف هؤلاء. وجمع من أهل العلم يرون لا سيما من المتأخرين القول الأول، وأكثر مشايخ أهل السنة في هذا العصر على القول الأول، وهو كراهة ذلك مطلقا عند القبور، لا سيما وهم يعني كثير منهم يرى أصلا عدم سماع الأموات لذلك، عدم سماع الأموات للقراءة. قال: وأما بعد ذلك كالذين ينتابون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه هذا تتمة قول أصحاب القول الثالث، فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا، وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين. حتى هنا يعني شيخ الإسلام ما يصرح بالترجيح، إنما يقول لعله ينظر اقتضاء الصراط المستقيم. الثاني من 263 إلى 264، من 263 إلى 264. يتناوبون القبر كالذين يتناوبون، وأنت عندك إيش؟ وأنا عندي يتناوبون، أنا قرأتها ينتابون، يتناوبون القبر. نعم يتناوبون، لأن بعضهم هكذا يعني يجعلون أشخاصا، ففلان عليه يوم وفلان عليه يوم أو فلان عليه 3 أيام، يبقى في المقبرة 3 أيام يقرأ، ويأتونه بأكله إلى المقبرة ثم يأتي غيره وهكذا. قال رحمه الله تعالى قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال الشارح رحمه الله قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. هذا حتى عند سائر أهل الملل، ليس عند أكثر المسلمين فحسب. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما. وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. يعني كما أن الله هو رب المسلم ورب الكافر، فهو كذلك مجيب دعوة المسلم ومجيب دعوة الكافر، فالإجابة لا تتعلق بالمسلم، الله قد يجيب حتى دعوة الكافر، هذا من مقتضى ربوبيته لا من مقتضى ألوهيته. واضح لماذا قال هكذا؟ قال إجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا ويعطاه سؤلا من جنس رزقه لهم، كما أنه قد يرزق، كما أنه يرزق الكافر، فكذلك بالنسبة للدعاء قد يجيبه لا سيما حال الاضطرار. طيب إذا أجابه هل معنى أنه يحبه؟ إذا أجابه لا، مثل إذا رزقه هل معنى أنه يحبه؟ لا، هو من ضمن متاع الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. قال ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه. هذا حتى في حق المسلم قد يكون إجابته لدعاء فتنة ومضرة عليه، قد يسأل شيئا يضره والله يمنع وهو يسأل، ثم يجيبه الله عز وجل فيتضرر بذلك. فلهذا ينبغي إذا كان الإنسان يسأل ربه شيئا من أمور الدنيا أن يجعل الخيارة في ذلك إلى الله، يعني يعلق ذلك بالخير إن كان في هذا الخير، أو يقول اجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو وعلم عائشة ذلك، واجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. قال ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقبله لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب الرب يغضب. وفي بعض الروايات للبيت الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال رحمه الله قال ابن عقيل، من هنا كلام نقله ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية كما سنذكر آخرة. قال ابن عقيل قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معان، يعني إذا عرفت أن الله ندب إلى الدعاء تستفيد أمورا، أحدها الوجود، يعني أن الله موجود فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني الغنى فإن الفقير لا يدعى. الثالث السمع فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة فإن العاجز لا يدعى. ما شاء الله، هذا كلام عظيم. لابن عقيل رحمه الله. ابن عقيل كان داهيا من دواهي الزمان، ولكنه غفر الله له يعني جالس بعض المعتزلة، بعض مشايخ المعتزلة من أصحاب أبي الحسين البصري، حتى تأثر بهم كثيرا وصار عنده ميل إلى الاعتزال وتخبط في مسائل الأسماء والصفات. طيب، قال: ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لاختيارا، فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. أهل الطبائع الذين يقولون بأن الطبيعة هي مصدر الأشياء وخالقة الأشياء، فالطبيعة خلقت نفسها وأوجدت هذه الأمور. فيقول حتى هؤلاء الذين يقولون بالطبائع لا يقولون إن النار يصلح أن تخاطب فيقال لها كفي، إنما هي طبيعتها هكذا أنها تشتعل ثم إذا انتهى وقودها انطفأت، لكن أنها تخاطب لا. لماذا؟ لأنها لا تسمع ولا ليس عندها كرم وليست موصوفة بهذه الأمور التي ذكرها هنا. قال: فشرع الصلاة الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع، يعني أن الدعاء قد تحصل به أشياء خلاف ما هو موجود الآن. الآن ما في مطر، قد يستسقي الناس فينزل المطر، معنى أن الأمور ليست بالطبيعة، تجري هكذا على الطبيعة ولا تتغير. كذلك الماذا بالنسبة لعموم الدعاء في أي شيء، قد يدعو من يقال له عقيم ويجرب عند الأطباء وكذا فيقولون عقيم، ثم يدعو الله ويرزقه الله عز وجل الولد، فهذا يكذب قول أهل الطبائع. انتهى كلام ابن عقيل الذي نقله ابن مفلح في الآداب الشرعية الثاني 403. وابن مفلح كثيرا ما ينقل عن ابن عقيل في الآداب الشرعية. قال رحمه الله: وذهب قوم من المتفلسفة، هذا كلام مأخوذ من كلام لشيخ الإسلام وابن القيم كما سنذكره. وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، هؤلاء يقولون لا فائدة من الدعاء أصلا. لماذا؟ سيأتي أنهم يقول إن كان قد قدر فسيحصل، وإن لم يقدر لن يحصل حتى لو دعا الإنسان. سيأتي الجواب عن هذه الشبهة، لكن قبل هذا بقي مذهب آخر ليس لهؤلاء وإنما للأشاعرة وبعض الفقهاء وغيرهم، والذين يقولون إن الدعاء أمارة على حصول المطلوب فقط، أمارة وعلامة على حصول المطلوب لا مؤثر، على عقيدتهم وفي باب الأسباب، وأن الأسباب لا أثر لها أصلا في حصول الأشياء. قال: قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء، وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين، يقول هؤلاء لا يحتاجون، ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، يعني فتقع من العوام، وأما الخواص إذا وقعت منهم هي علة. وهذا من غلطات بعض الشيوخ الذين لهم تأثر بالصوفية، فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم، منفعة الدعاء اتفقت عليه تجارب الأمم، فأنت ستخطئ الأمم كلها، هذا شيء معلوم عندهم بالضرورة أن الدعاء له أثر في قضاء الحاجات، لو لم يكن إلا مسألات ضرورة الكفار يعني عند ركوبهم البحر فيجدون أن الله يستجيب لهم وينجيهم. قال: حتى إن الفلاسفة تقول، أي مع كفرها، حتى إن الفلاسفة مع كفرهم من كان منهم على هذه الحال تقول: ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، هم يعتقدون أن الأفلاك مؤثرة في الحوادث الأرضية، ومع ذلك يقولون ضجيج الأصوات يعني بالدعاء وقت العبادات وكذا هذا يحلل ما عقدته هذه الأفلاك المؤثرة، معنى أن الدعاء مؤثر. قال هذا وهم مشركون، يعني يقولون هذا القول وهم مشركون. هذه الكلمة ذكر شيخ الإسلام أنها لبطليموس أحد الفلاسفة المشهورين سمى بطليموس، هذه الكلمة ضجيج الأصوات إلى آخره من كلامه. طيب الآن هذه الشبهة ما الجواب عنها؟ إذا اقتضت المشيئة الحصول الشيء حصل ولو لم يدع العبد، وإذا لم تقتضي لن يحصل ولو دع العبد. هذه الشبهة حتى عند بعض المسلمين الذين لا يعرفون لا فلسفة ولا تصوفا، لكن يعني ربما تقول له ادعو الله، يقول علمه بحالي يغني عن سؤالي، مثلا علمه بحالي يغني عن سؤالي، ما عاد أحتاج أن أدعو. فوالله عز وجل إذا كان قد قدر هذا هو يعلم حالي، إذا كان قد قدر شيئا سيحصل. قال وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، هم ذكروا كلا يعني مقدمتين، المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، إن لم تقتضه فلن ينفع الدعاء. فيقول نحن نمنع هذا الكلام، لماذا؟ لأن هناك كما سيأتي قسما ثالثا تركوه ولم يذكروا. قال فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه، هذه المقدمة الأولى، أو لا، هذه المقدمة الثانية. ثم قسم ثالث، هناك قسم ثالث، وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه. يقول المقدورات يعني ما تظن أنه سيكون أو ما يتعلق بالمقدورات ثلاثة أنواع: ما قد قدر الله أنه سيقع ولا بد، دعا الناس أو لم يدعوا أشياء ستحصل، الشمس ستطلع ستطلع، دعا الناس أو لم يدعوا ليس لها علاقة بدعائهم، وأشياء لن تحصل ولو دعوا، لن تحصل ولو دعوا، كأن يدعو الإنسان الآن أن تنشق السماء فيراها نصفين، يدعو أن تنشق السماء مثلا، أو أن يدعو بمحو الجبال كلها، يدعو الله أن يمحو الجبال الآن كما سيحصل يوم القيامة، وقال هذا اعتداء في الدعاء ولم يحصل هذا ولو دعا العبد. بقي قسم ثالث، الله جعله معلقا بالدعاء، إن دعا العبد حصل عليه وإن لم يدعو لم يحصل عليه. كما أن هناك أشياء كثيرة مرتبطة بالأسباب، سيذكر هذا، إن فعلها العبد حصلت، إن لم يفعلها لم تحصل، كالشبع مثلا، إن أكل العبد حصل، إن لم يأكل لم يشبع، هذا الأصل فيه. فهناك أشياء جعلها الله مرتبطة بأسباب تحصل من العباد. هذا جواب عظيم. قال ثم قسم ثالث، وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرطه، كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه، توجب يعني المشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى، الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه، وكما توجب الشبع والري عند الأكل والشرب ولا توجبه مع عدمها. قوله عند، الأولى أن يعبر بالباء، توجب الشبع والري بالأكل والشرب ليس عند الأكل والشرب، لأن هذه التعبيرات غالبا تعبيرات من؟ الأشاعرة. هو لا يقصد، نعم هو لا يقصد ذلك، لكن حصل لو عبر بهذا كان أسلم. قال ولهذا عند فيما بعد ذلك عبر بالباء، قال وحصول الوطء بالولد، وحصول الولد بالوطء، والزرع بالبذر، فالباء هذه باء السبب. فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. واضح هذا الكلام؟ هنا انتهى كلام شيخ الإسلام وابن القيم، يعني هو مأخوذ بمعناه منه في الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم الثاني 228، والمدارج، مدارج السالكين الثاني 118 فما بعدها، 118 فما بعدها. طيب سنكتفي بهذا، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.